يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، جرى الخلاف حول الشيعة، ما هو الموقف المناسب تجاه هؤلاء الشيعة؟ تحاور الناس في وسائل الإعلام في الداخل والخارج وتفاوتت الأنظار، ونحن بدورنا عندما يحدث مثل هذا الخلاف لا يسعنا إلا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى ونقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولو أحسن الظن سنقول كلهم عندهم علمي ما سمح له بالكلام في مثل هذه القضية حتى وإن تفاوتت الأنظار، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يتوخى معاني الحق والعدل ويتوخى تحقيق المصلحة للبلاد وللعباد، فشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، والعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. طولبنا وخطبنا بهذا مع الشيعة وغير الشيعة، وكان لابد من إعمال الضوابط الشرعية، لابد من التعرف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لابد من التحقق ولابد من الرجوع لهذا المنهج الإيماني، وعلى ضوئه يقاس الشيعة ونقاس نحن كذلك، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وإلا فقد ذكر أن خلافا سيحدث في الأمة، وخلوة ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة، وقد لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالكل لابد وأن يقاس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل مطالب بالرجوع لقرون الخيرية الثلاثة، مقياس ومؤشر وضابط لفهم كتاب الله ولفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما الحق إلا واحد، فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لابد من معرفة الواقع من حيث هو واقع، ولأنك بحاجة لأن تطبق الأحكام الشرعية على واقعها المساوي لها، وإلا فالشذوذ من شأنها أن تنتج مخالفات ومصادمات، وأن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي، النار مملوءة بمن حسنت نواياه، لا يكفي حتى معرفة الأحكام ثم تطبيق هذه الأحكام على غير وقائعها، ولا يكتفى أيضا بمعرفة واقع مع الجهل بالموازين الشرعية، مع الجهل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. يخاطب بذلك الجميع، من تحاور ومن لم يتحاور، بشأن قضية الشيعة وغيرها من القضايا التي تعن لنا والتي تطرأ علينا والدنيا لا أقول أشبه بقرية صغيرة. هذا كان يقال منذ عدة سنوات، صارت الدنيا أشبه بجهاز صغير، وبالتالي فلا بد من التعرف على الواقع. وقد طرأت مصطلحات ومن جملاتها البعض يقول الحساب على الأرض، مصطلح وافد ومستجد. ما هي الحسابات على الأرض اليوم بالنسبة للشيعة ولغيرهم؟ لما تكلم البعض ذكر أن المد الشيعي يشكل خطورة كبيرة على هذه الأمة، واستصحب في كلامه عقائد الشيعة وسبهم مثل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرى له آخرون يقولون له إنك بذلك تفتت وحدة الأمة، وإلا فنحن والشيعة نواجه عدوا مشتركا والأعداء يتربصون بنا الدوائر، فلا يصح لك أن تفتت وحدة الأمة بكلامك على الملأ. فذكر بدوره أنه ظلت إلى 10 سنوات ينصحهم في السر، فلما لم يستجيبوا وكأنه كان قد آن له أن ينبري وأن يتحدث وتكلم على الملأ حيث تطل هذه الأمة، وتحذيرا لها من خطورة هؤلاء الشيعة. وأنت عندما تنظر فيما حدث في الآونة الأخيرة ستجد مدا شيعيا لا بد وأن تنتبه له، مدا شيعيا وكأنه يطوق هذه الأمة في اليمن والمشاكل التي تثور فيها في لبنان في أفغانستان، بل حتى في الجمهوريات الإسلامية التي تحررت الإمارات والسعودية ومصر، ستجد مدا شيعيا وكأنه أراد أن يطوق هذه الأمة. في العراق، ما الذي فعلوه في العراق؟ فتحوا أبواب بغداد لهلاك العصر، فتحوا الأبواب وزادت نسبتهم إلى 60%. لم تكن هذه نسبة الشيعة، فعل في أهل السنة أنكى وأمر من فعل الأمريكان بهم، وهذا واقع. وكأنهم صاروا أشبه بمخلب قط، وإلا فكيف تستثني عداوتهم وسلوك مرآة الفكر؟ يشكلون عداوة كبيرة، تمثيلهم بجسد النساء والرجال، كيف يستهان بمثل هذا الخطر؟ وهل يصح أن تغض الطرف عنه حتى وإن كنا نواجه أعداء ظاهرين؟ كان لابد من ضمهم إلى خندق الأعداء، حتى وإن حاورت أنت وقلت عداوة هؤلاء تقل عن أولئك، ولكن هؤلاء وأولئك يشكلون عداوة لهذه الأمة. هم على ثغر، ولربما فتحوا الثغور لأعداء الإسلام والمسلمين كما صنع الطوسي في وقت من الأوقات، فأتح أبواب بغداد لهلاكه، وأثنى عليه الخميني بأنه قدم لطائفة الشيعة خدمات جليلة وترد عنه وعن القداح على جهة الخصوص في الوقت الذي يسب فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهد كيف نتناسى، كيف نغض الطرف عنه حتى لو كنا نبغي مصلحة البلاد والعباد؟ كان لابد من الحيطة والحذر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان لابد من حيطة وحذر حذر الحقيقية لا مدعاة، وإلا فالبعض يظهر شفقة لا وجود لها، يظهر شفقة على الشيعة ينسبهم لمعنى الأخوة ولمعنى الوحدة والاتحاد. هذا الإنسان بحاجة لأن يراجع شفقته، يراجع رحمته. أين الشفقة على الدين؟ أين الشفقة؟ أين الشفقة على هذه الأمة؟ وإلا فالشيعة هم لم يتغير فيهم قدر أنملة، حتى طائفتهم الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية ظهرت فتنة لبنان، وخرج البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا يقول حسن نصر الله زعيم الأمة العربية حالة جهالة، حالة سفاهة، كيف يسكت الإنسان تجاهها؟ أعقمت الأمة حتى يصير حسن نصر الله هو زعيم الأمة العربية؟ ومن قد وصف الخميني بأنه خليفة المسلمين، جهالات وسفاهات تثور بين حين وآخر. أعلنوا سنة 76 و77 في باريس وتونس قبل أن تنشأ هذه الدولة في إيران على مثل هذا النحو، بأنه قد أصبح من المقرر أن يقام معسكر شيعي في هذه المنطقة ومعسكر سني، وتتولى المعسكر الشيعي دولة من دول المنطقة، وتتولى المعسكر السني دولة من دول المنطقة، ثم تدار الحروب بينهما. فكيف تغض أنت الطرف عن مثل هذه المسلسلات وعن مثل هذه المؤامرات التي تحاك للأمة؟ أتكون أنت متفرجا؟ أيصح حتى معها أن يعبر البعض ويكون نصحتهم سرا طيلة 10 سنوات؟ هل كانت هذه القضايا تدار حتى سرا حتى ننصحها سرا؟ وهل كانت هذه المسائل على قدر فلان أو علان، أم أنها بمثابة الكيد والتدمير للبلاد وللعباد؟ كيف تقف مكتوف اليد؟ من عجيب الأمر أن البعض يريد جرجارة الأمة، عنده من الجسارة والجرأة ما يجعل وكأنه يقف موطن الزعامة بلا أدوات بلا مؤهلات، يأخذ موقفا وبغض النظر عن صحته وخطئه ثم يعود عنه غدا، وهو اليوم وغدا يريد جرجرة الأمة وراءه. يفعل ذلك أفراد ويفعل ذلك جماعات. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. وقال: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، كان هذا هو شأنه رحمة الله عليه. خذ الموقف الذي تراه، وعليك أن تحكم المسألة، أن تكون ناصحا أمينا لهذه الأمة. أما أن تجرجرها وراء تحليلا وتحريما، امتنع البعض يوما عن دخول البرلمان وكانوا يحرمون، ثم أتت سنوات دخلوا البرلمان وظلوا يوجبونه، كانوا يوجبونه على الخلق ويؤثمون من لم يشارك. وهذه مشاكل تحتاج إلى ضبط. لا يصح جرجرة الخلق على مثل هذا النحو، شيء من التريث والتثبت. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمن خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. وإلا فهذا الذي ظل صامتا أو ينصح سرا، هل بالحتم واللزوم أن أقف موقفه، أن أسير خلفه وأنا أرى بلايا ورزايا الشيعة على مثل هذا النحو؟ عقائد متهتكة ثم تدمير للبلاد وللعباد وتخليب لعقائد الخلق، ما الذي يمنعني؟ والأخطاء على الملأ، أن أنصح أنا على الملأ، ما الذي يمنع من ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل على المنبر يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي فيما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لما كان الخطأ على الملأ استوجب الرد أيضا أن يكون على الملأ، حتى لا تلتبس المسائل على الخلق، وإلا فلا يجوز مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا. حتى وإن كان في ضمير لابد من تصويبه، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. اليوم البعض يطالب وينادي بإعادة الدولة الفاطمية مرة ثانية، وهذه الدولة أقامها العبيديون، كان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فالبعض يطالب بإعادتها مرة ثانية. البعض يقول هوى الشعب شيعي، وأن 12 مليونا من الشعب أيضا من جملة الشيعة، كيف أوصلوا نسباتهم لمثل هذه النسبة؟ خطر بيحدق بهذه الأمة. نعلم أن الصوفية عندنا قريبة الشبه بالشيعة، وقع وعقائدهم لا تكاد تختلف كثيرا عن عقائد الشيعة، فهل أدخلوا هؤلاء في أولئك؟ هل أدخلوا هؤلاء في أولئك وصارت نسبتهم على مثل هذا النحو؟ ما الذي نفعله إذا ما حدث معنا مثل ما حدث مع العراق وفتحت الشيعة وكانت بهذه النسبة؟ فتحوا أبواب البلاد لهلاك العصر، ماذا نصنع معهم؟ أنا هل صامتين ساكتين حتى يستدخل الضرر على الكبير وعلى الصغير، حتى تنتهك أعراض، حتى يقتل شيوخ الركع والبهائم الردع؟ كان لابد من حيطة وحذر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. عندما يخرج الأزهر ويقول المذهب الجعفري الإمامي هو مذهب خامس يتعبد به، كلام لا يصح لا مجملا ولا تفصيلا، كان لابد من التصدي له، خطورة كبيرة. وتمييع العقائد على مثل هذا النحو من شأنها أن تجر حتى الأبناء. لا تستبعدن بعد حين، والشيعة منظمون وهذا هو حالهم، ينفقون بالليل وبالنهار. أن تجد الأمة صارت شيعية تحت مثل هذه التأصيلات الفاسدة والخايبة، ولا تجوز لا مجملة ولا تفصيلا، وخصوصا في آونة الغربة التي نعيشها. من شأنها أن تميع العقائد، من شأنها أن يتشربها الأبناء ويرون أنهم يحسنون صنعا، فما المانع من أن يكون شيعيا؟ والأزهر يكرس لذلك، والأزهر أعلى جهة رسمية دينية، وبالتالي عندما يسمع أنه مذهب يجوز التعبد به، ستكون النتيجة أن ينخرط الناس في عقائد الشيعة، الأمر الذي يحمل في طياته خاطرا عظيما. وإلا فهذا المذهب الذي يتكلمون به لا يخلو أبدا من مخالفات سيدرسها الأبناء، وقد يستسيغونها عندما يقرؤون كلام الخميني في الحكومة الإسلامية عن عصمة الأئمة. يقول هكذا شدد أئمتنا المعصومون تصريحا لا تلميحا، عندما يذكر صور الغلو فيهم ويقول إن لأئمتنا مقاما محمودا وخلافة تكوينية لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو الغلو بعينه. ما الذي تركه لأنبياء الله ورسله ويقول لهم خلافة تكوينية تخضع لهيمنتها ولسيطرتها جميع ذرات الكون؟ ما الذي تركه لله جل وعلا عندما يعتبر التربة الحسينية أفضل بقاع الأرض قاطبة؟ هذا هو شأنه، وهم شأنهم كشأن الصوفية وهؤلاء وأولئك بمثابة أولاد عم. ما الذي صنعوه تجاه مسائل التوحيد؟ بل هم الذين يصفون العبادة لغير الله عندهم من الغلو في المقبولين ما يجعلهم صرف كل عبادة لهؤلاء المقبولين من دون الله. لأن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فهذا هو شأن الشيعة. لما تنظر لنظراتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبهذا جرت السيرة على عهد رسول الله وعلى عهد علي عليه السلام. وكأنه يسقط فترة حكم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان. لا يحتسب هذه الفترات، لا ينظر، لا تستحق الذكر ولا الخبر عند الخميني. فدولة العدل الإسلامية التي سعت الشيعة لإقامتها يقول: وقد قامت فعلا زمن النبي وعلي عليه السلام. أين الدولة التي أقيمت زمن أبي بكر وعمر وعثمان؟ ألم تكن دولة عدل؟ هذا هو معتقد الخميني يصرح به. لم نستشف ذلك ولم نفتأت عليه ولا على غيره. هذه العقائد الخريبة عندما تستعين بمقام الصحابة على مثل هذا النحو، بل يصف أبا بكر وعمر بأنهما صنمي قريش وجدتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويرسل اللعنات على صحابة النبي. كان لابد من وقفة. أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هم نقلة الشريعة، والطعن فيهم ينسحب بالطعن لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيوب السختاني يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا جهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: لا أوتيت برجل قدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. فعلي بن أبي طالب يرفض تقديمه على أبي بكر وعمر، وسيضرب من فعل ذلك حد المفتري. وكان زين العابدين يقول لشيعة زمانه: أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا علينا. وعار، وأي عار محبة فيها من الغلو ما ينتقص به مقامات الأفاضل. كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشرة المبشرة بالجنة، أهل بدر وأهل أحد، أصحاب بيعة العقبة والرضوان. كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اعتبروا الأئمة بمثابة الحكام على كل من خالفهم أو ناواهم أو أخذ مقامهم، أخذ مكانهم في الحكم، فهم الذين سيحاسبون كل حكام الخلق. هكذا هو معتقد هؤلاء الشيعة. يقولون البعض: كهارون الرشيد حكم الأمة بغير جدار ولا لياقة. أي مؤهلات حاز هارون الرشيد؟ وهارون الرشيد كان يخاطب السحاب ويقول: سيري أينما شئت أن تسيري فسيأتيني خراجك. كان يحج عاما ويغزو عاما. والذي بعث لنقفور ملك الروم يقول له: أما بعد، فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لا ما ترى تسمع صبوا جام غضبهم على معاوية وأنه كان يقتل على الظنة وبالتهمة رضوان الله عليه، وأن فترة حكمه لم تقترب من الحكم الإسلامي، ومعاوية هو خال المؤمنين أخو أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الإمارة زمن أبي بكر وعمر وعثمان، كان أحد كتاب الوحي رضوان الله عليه، فلماذا ينتقص وأن حكمه لم يمت للحكم الإسلامي بصلة؟ هو أفضل ملك هذه الأمة كما وصفه ابن كثير وغيره. ثم كان لابد من الإمساك عما حدث وجدار بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خيار أولياء الله المتقين. على الإنسان أن يعرف قدره وأن يلزم حده، والشيعة والخميني عندما يتهم معاوية ويتهم سامر بن جندب يطعن في روايته، ويتهم هارون الرشيد وغيره، هو في الوقت ذاته يمتدح الطوسي والقداح الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاكه. هو نفس الشخص ما الذي قدمته الشيعة لقضية فلسطين؟ لن تسمع إلا كلمات لا واقع لها ولا رصيد، وهالات ضخمة حول البعض منهم، هالات للترويج للشيعة في هذه المنطقة، مخطط ومؤامرة كبيرة جدا كان الواجب علينا أن ننتبه لها، وأن يتم التحذير من هذا المد الشيعي، لأنه واقع. نحن لا نتكلم في الفراغ، ولله الحمد والمنة كانت المواقف الثابتة لم نتلون، لم نغير ولم نبدل منذ اللحظة الأولى كلامنا هنا وكلامنا هناك. ينبثق من هذا المنهج الإيماني الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ما الذي أدخل شيخ الإسلام السجن؟ هم الصوفية هم الذين أدخلوه السجن. حارب علي بن أبي طالب الخوارج في وقت كان يواجه فيه أعداء الإسلام والمسلمين من الروم وغيرهم، فهذه مواجهة وتلك أخرى، ولكل مقام مقال ومشغلة. ومواجهة العدو الخارجي لا تمنع أبدا من مواجهة العدو الداخلي، وإلا فعلي بن أبي طالب حارب الخوارج وانتصر عليهم يوم النهروان. ألم يكن الروم يحيطون بالأمة؟ كانوا يحيطون بها، ولكن الخوارج سفكت الدم الحرام، شكلت عبئا على هذه الأمة، كانوا أشبه بعدو لها، والعداوة وإن كانت تتفاوت إلا أنه لا بد من الحذر منها. شيخ الإسلام عندما دخل السجن ما الذي قال؟ قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. فواصف من أدخلوه السجن ظلما وعدوانا بأنهم أعداء له. ألم يكن يدري أن هناك فارس والروم وقوى كافرة تحيط بهذه الأمة لكل مقام مقال، والفتوى تتقدر زمانا ومكانا وشخصا. وكان عمر بن الخطاب يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، وإلا فأعد أنت ما شئت للأعداء الظاهرين. ثم غض الطرف عن أشبه وأمثال الشيعة، ستكون النتيجة هي الخراب، هي الدمار. خراب ودمار يأتي من قبل الشيعة، وما درس العراق منكم ببعيد. لابد من حيطة وحذر، لابد من معرفة السنن الشرعية، لابد من معرفة السنن الكونية. الشفقة الحقيقية هي التي تسلمك في العاجل والآجل، هي التي تأخذ بها بأسباب الأمن والأمان للبلاد وللعباد. وإلا فالبعض شأنه كشأن الخوارج الخوارج يتركون أهل الأوثان، يتركون أهل الإسلام ويقتلون، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هذا هو شأنه في سلوكياته، يصب على المسلمين جام غضبه إذا ما خالفوه قولا، وهو هو بمثابة الحمل الوديع مع أعداء الإسلام والمسلمين. لن تجد إلا الابتسامات العريضة ثم حفلات التبويض التي تحدث في مثل هذه المناسبات، هي لم تنهي القضية، تتولد القضايا. ثم البعض وكأنه عندما التقى مع الشيعة أو غير الشيعة بالأحضان، وكأن على الأمة أن تلتزم الصمت تبعا له، لا يسمح لأحد بجرجرة الأمة، ولا بد من ثبات ورسوخ، لا بد من التعرف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. العلماء رووا عن بعض المبتدعة الساكتين ولم يروي هؤلاء عن المبتدعة المتكلمين، فرقوا بين هذا وفرقوا أيضا بين ذهاب. وعداوة الشيعة معلومة منذ قديم، وخطورتهم على هذه الأمة خطورة كبيرة جدا. هم أكثر الخلق كاذبا وانتقاصا للأفاضل، ولذلك كان لابد من حيطة. عقائدهم خالبة، يسعون جاهدين لنشر المعتقد الشيعي في مصر وفي غيرها، بل وفي السعودية، فضلا عن أفغانستان ومدرس أفغانستان منكم ببعيد. فالاستهانة بالمسائل العقائدية من شأنها أن تجر إلى خراب البلاد والعباد، إلى تفتيت الأمة. إن لم يحدث هذا عاجلا فسيحدث آجلا، وبالتالي كان لابد من التصدي. وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل، ولا أصح منهجا ممن دان بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا هو الميزان، هذا هو الضابط بمثابة مبدأ. والبعض يتكلم على ثبات على المبادئ، لا يصح أبدا التلون أن يظل الإنسان صامتا مع الشيعة طيلة 10 سنوات، يأخذهم بالأحضان ويبتسم في وجوههم، الأمر الذي يكرس لمعتقدهم، يكرس لضمارهم. كنت تأخذهم أنت بالأحضان في وقت كانوا يقتلون فيه أهل السنة والجماعة، كانوا ينتهكون فيه الأعراض، بل خطورتهم هذه لم تقل أبدا عن خطورة الأعداء الظاهر. ثم عندما تنقلب عليهم وكأنه قد آن للدنيا أن تنقلب على الشيعة، أن تتعرف خطورتهم واضحة وبينة منذ اليوم الأول. في اليوم الأول الذي تولوا فيه حكم إيران أعلنوا على الملأ أن الخطوة القادمة هي فتح مكة وفتح المدينة. هؤلاء أصحاب عقيدة، ما يصدرون إلا عن عقيدة، ومرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة. والرجل الذي يسعى لتحكيم عقيدة أخطر من الرجل الذي يبحث عن كرسي، عن بعض الملايين يدخرها لنفسه ولأولاده. والسلوك مرآة الفكر، وشأنك أن تحذر لدغات الحياة والعقارب، فأن تحذر أنت لدغات العقائد الفاسدة التي تولي سلوكيات كسلوكيات الشيعة. لابد من شمولية النظر. لا أقول لك تغض الطرف عن أعداء الإسلام والمسلمين هنا وهنا، يهود وغير يهود، ولكن هذا لا يمنعك أبدا وعندك من علو الهمة أن تحتاط لنفسك، أن تحتاط وأن تواجه مخططات الشيعة وغير الشيعة. لابد من علو الهمة، وهذا العلو يدفعك له كتاب ربك وسنة نبيك كبير، شمولية نظرة. لا يصح أن يكون شأننا كشأن العميان، نسد بابا من أبواب الشر ونحن نفتح أبوابا أخرى. ثم الحريات هذه والديمقراطيات وكأنها دخل دخولا مباشرة في تناول مسائل العقائد. ولذلك فالعصر ذهبي بالنسبة للشيعة والصوفية، العصر ذهبي بالنسبة للبهائية، بالنسبة للأمريكان ولليهود، هو عصر ذهبي بكل معاني الكلمة. سامحت الحريات لهؤلاء أن يرددوا عقائدهم، والبعض يردد ويقول الرأي والرأي الآخر، عبر عن رأيه، صرح برأيه، فنشروا العقائد والبعض تشربها بزعم أن هذا هو معتقدي وأنني حر فيما أعتقد. كان لابد من تصوير، كان لابد من حائطة وحذر. لا يصح لنا أن نردد هذه الكلمات المارقة. كان لابد من ضبط للأقوال وللأفعال. هذه عقيدة، هذه أمة المعصية فيها تقودها إلى خراب في العاجل والآجل. تعامل بالربويات من شأن أن يدمر البشر، وقس على ذلك بقية المعاصي. والبدع أشد وأنكى وأمر، تغضب الرب جل في علاه. هذه الأوضاع التي يسب فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هي أوضاع ممحوقة البركة، حتى قال الإمام مالك رحمة الله عليه: يهاجر من الأرض التي يسب فيها السلف، يهاجر وتترك الأرض التي يسب فيها السلف. عندما يحدث ذلك من الشيعة أو يحدث ذلك في أجواء الحرية، ماذا أنت صانع؟ تلتزم الصمت أو حتى نصحه يكون على جهة الاستسرار، وكأنها قاضية تحت الأرض أو إبرة في كومة قش. المسألة أوضح من ذلك وأصرح. فخوفنا على البلاد والعباد وعلى مسألة الوحدة والاتحاد لا تمنعنا أبدا من الانتباه لخطر الشيعة لهذا التمدد، لا تمنعنا أبدا من التركيز على دعوة التوحيد، رد الحقوق لأصحابها ولنصابها. فالصحابة هم حملة الشريعة، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، ولا نقبل تقريبا يأتي على حساب الأفاضل أو يأتي على حساب الأمور الشرعية. لا بورك في وحدة ولا خير في اتحاد يقوم على النهش في أعراض البشر. العلماء يتكلمون عن العلماء ويقولون العلماء لحوم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا. ربنا تبارك وتعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وأنت الذي تكره أن تنتقص على الرغم من ضعفك الظاهر وعلى الرغم من قلة تقواه، فكيف تقبل سب الصحابة الكرام أو الطعن في دين الله أو انتهاك هذا الجناب العالي؟ عندما ينتقص النبي يقدم عليه الأئمة، كل ذلك لا بد من رفضه. فلا تقارب ولا تقريب بين السنة والشيعة إلا أن تتخلى أنت عن معتقدك، وأنت لا تملك ذلك. بل إعطاء الرخص والدوران على المذاهب لتتبع رخص المذاهب، من فعل ذلك يتجمع فيه الشر كله. فكيف بمن تتبع زلات الخلق؟ وكيف بمن صنع عقيدته من معتقدات الشيعة وغيرهم؟ كل ذلك لا يحل ولا يجوز ولا يصح أبدا التقارب من أمثال هؤلاء. هم كذلك كما ذكرنا في الأسبوع الماضي بمثابة نار، من اقترب منها أحرقته. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. خذوا الدرس من السنن والسير، وإلا فهي الهلكة. عندما نفتح الأبواب لأمثال هؤلاء الشيعة لابد من الحذر من تمددهم والتحذير تحذير أيضا من عقائدهم، حتى وإن كنا نبغي وحدة، وحدة على أساس ما اتحد عليه سلفنا الصالح مع الخلق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بيوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هل ثبت لدى أحد أن سلفنا الصالح وضعوا أيديهم في أيدي الشيعة؟ لا بلك في جمع يقوم على الخراب وعلى الدمار، يقوم على إضاعة معالم الشريعة، لا يبارك أبدا في المعاصي ولا في الذنوب، لا يبارك في البدع ولا في الضلالات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الخلافة ستكون على منهاج النبوة، ليست خلافة شيعية وليست خلافة صوفية، ولا بورك أبدا في هؤلاء إذا ما تمكنوا. نكره ظلمهم، نعم، ونكره أيضا أن يظلموا أهل السنة والجماعة ويظلمون أنفسهم بمثل هذه العقائد الخريبة، فلا بد من رد للحق لنصابه، لا بد وأن ندور مع الكتاب والسنة حيثما دار، ليس لنا أن نتعدى ولا أن نتخطى، هذا دين دان به لله تبارك وتعالى. فكان لا بد من تعظيم للحرمات، لا بد عند الوقوف عند حدود ما أنزل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، وإن الله يحفظ دينه. ليس لك أن تغير ولا أن تبدل ولا أن تعطي الناس رخصا من جيبك الخاص، كل ذلك لم يعطى لك، فالواجب عليك أن تتأدب بآداب الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندما تنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد الحيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له الرجل ما شاء الله وجهه، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فأي استسرار هذا الذي تدلس به العقائد على أدمغة الخلق؟ لابد من الجهل بكلمة الحق. تعلمنا وألف باء الإسلام أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ورأس المعروف والإيمان بالله تبارك وتعالى، ويدخل فيه الواجبات والمستحبات، ورأس المنكر الكفر بخالق الأرض والسماوات، ويدخل فيه المكروهات والمحرمات. وقد أمرنا أن نأمر بمعروف وننهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، منهج سوي. وبالتالي عندما تأتي الشيعة بمثل هذه المخالفات، مخالفات ولدت سلوكيات، وكما ذكرت وقلت وأكرر، بمثابة مخلب قذف لأعداء الإسلام والمسلمين، عداواتهم للخلق وانتهاكهم للأعراض، تقتيلهم لشيوخ السنة ولغيرهم في العراق وغيرها، مسألة ليست مكتومة، ليست خافية، فهذه هي معتقداتهم وهذه هي فعالهم. ماذا نصنع تجاه ذلك إلا أن نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، ونجهر بكلمة الحق، نوضح للناس طبيعة الطريق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال ظاهرين على الحق، لم يقل ظاهرين على البدعة، ظاهرين على المخالفات للكتاب والسنة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأنت الذي تتكلم عن الأخطار المحدقة، أنت الذي تسلح شعرك وتغير في المائدة وتبدل، أنت الذي تغير في الموضع، وكأن الخطر أحدق بك ولم ترى سبيلا إلا إضاعة البلاد والعباد. لابد من تسمية الأشياء باسمها، إضاعة الشريعة وتغيير معالمها، حداوة جر من الكافرين ومن من كان على شاكلة في النفاق، عداوات تنضاف بعضها إلى بعض والطيور على أشكالها تقع، ولا يسعك إلا أن تحتاط لنفسك، تحتاط للبلاد والعباد. أهل السنة والجماعة هم الذين يثبتون أمام أعداء الإسلام والمسلمين هنا وهناك طيلة عهودهم، أما الشيعة بمثابة خاونة طيلة عهودهم أيضا، هم الذين يفتحون البلاد والعباد لأعداء الإسلام والمسلمين. خذ الدرس من الواقع، انظر للواقع من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، والبعض يتكلم على حسابات الأرض، لا بد من حيطة وحذر. أنت الذي تحتاط لحر الصيف ولبرد الشتاء، لا بد من حيطة لجناب الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع المرأة تقول شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، قال له وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إن لم أكرم؟ قال رد علي وقال له والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. عندما يعتبر الخوميني أئمته على معرفة بالغيب محدقين بالكون، هذا هو الغلو الذي رد لابد من رده على صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له البعض يا سيدنا، قال إنما السيد هو الله، امتدحه البعض وكان يغلو في مدحه، قال لا تتروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ينتظرون الإمام الغائب ويعتبرون الأئمة معصومين وهم الذين سيحاكمون سائر حكام البشر. غلو لا بد من رده على صاحبه كائنا من كان، حيطة لجناب التوحيد وحيطة لجناب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه كان كلما يفق يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، ودين الشيعة كدين الصوفية، وهؤلاء وأولئك يصرفون العبادة للمقبورين. نحن قوم ما ننخدع بشعارات، ما ننخدع بهتافات. إسلام الشيعة والصوفية بحاجة لضبط، أن يعودوا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإلا فنحن لا نقبل إسلام الشيعة ولا إسلام الصوفية الذين يتكلمون فيه بوحدة الوجود وبالحلول وبالاتحاد وبصرف العبادة للمقبورين. ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل يحج مستندا بين رجلين سأل عنه، فقالوا نذر أن يحج ما يشيع، قال امروه فليركب، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، فلما المجملة ولما العموميات؟ وأن مذهب الشيعة الجعفرية الإمامية يجوز التعبد به، هذا خراب ودمار. نكاح المتعة والتقية وغير ذلك من العقائد التي تدين بها الشيعة، حتى ولو أجمل انتقل للتفصيل. قلت خابوا وخاسروا، أخطأوا هنا، خالفوا معتقد المسلمين في هذه وتلك، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل يقف في الشمس ولا يتكلم، قال امروه فليتحول إلى الظل وليتم صومه وليتكلم على هذا النهج القويم. صار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمحوا لأحد بخدش جناب التوحيد ولا بخدش جناب التشريع. كان عمر يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذه حيطة عمر، وانظروا لحيطة ابنه سامع رجلا عطش فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترضه ابن عمر وقال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. إن كانت البوابة التي دخل منها الشيعة وهي محبة آل البيت فنحن ولله الحمد والمنة بلا مزايدة وبلا غلو أشد حبا لآل البيت منهم. محبة توجب الاتباع لا توجب الغلو، فلا يصح أبدا أن تشتبه علينا المسائل ولا الأمور والمداخل التي يدخل منها أعداء الإسلام والمسلمين سواء كانوا شيعة أو أمريكانا، لابد من الحيطة لها، وإلا فهؤلاء وكأنهم سيشيعون الديمقراطية والرخاء في البلاد والعباد. فدمروا الخلق، أبادوا شيوخ الركع والبهائم الركع وانتكوا الأعراض، ونفس القضية بالنسبة للشيعة لا تروج علينا حيلهم عندما يتكلمون عن محبة آل البيت ثم هم ينتهكون الأعراض، يقتلون الشيوخ الركع أيضا والبهائم الركع. لابد من انتباه، لابد من يقظة، وإلا فهؤلاء يقفون في خندق الأعداء. وأنت لابد وأن تحذر، إن لم تحذر لخاصة نفسك واستنت بهذه النفس حيطة للزوجة وللأم وللأخت، حيطة للبلاد وللعباد، حيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع، وإلا فأين التعظيم لحرمات الله؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ابن سيرين يسمع برجل يتكلم في القدر يسد أذني رحمة الله عليه ويقول إما أن تخرج وإما أن أخرج، إما أن تخرج وإما أن أخرج. من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الدين. الوقت وقت غربة ووقت جهالة، وعندما ينظر الناس إلى حفلات التبويز مع أعداء الإسلام والمسلمين مع شيعة أو مع أهل الكتاب ما شأنهم؟ إلا أن يقولوا أحبابنا أصدقاؤنا إخواننا، ويطفو هذه النعوت على من بدت عداوته وقد بدت البغضاء من أفواهه. وما تخفي صدورهم أكبر، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. لابد وأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الرفق الحقيقي والشفقة بهؤلاء الشيعة أن نعبدهم بدين الله، أن نقول لهم ارجعوا إلى الحق، هذا أرفق بهم، هذا أشفق بهم من أن تأخذه أنت بالأحضان. وقبلاتنا وقبلاتنا فتكرس الضلالة عند، تكرس البدعة لديه، ما يراجع نفسه هو. وقس الأمر على أهل الكتاب أيضا عندما يجدونك تقترب منه بكل وداعة وبسماحة أو بميوعة تسميها أنت السماعة. هل من الممكن أن يدخل في دين الله، أن يسلم وجهه لله، وأنت الذي تتملق على مثل هذا النحو؟ لابد من ثبات ورسوخ في دين الله تبارك. لابد وأن ندور مع إسلامنا حيث دار منها نحتكم إليه. عندما نقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هذا هو المنهج الذي يدان به لله، نحتكم إليه في خلافنا مع الشيعة وغيرهم ونثبت عليه. وإلا فأن يتردد البعض ويتلون 180 درجة وتصبح المواقف مكيافلية سياسية على مثل هذا النحو، هذا تغرير بالنفس وبالأمة لا يحمل في طياته أي شفقة أو أي رحمة بهذا الدين أو بهذه الأمة. لابد من تسمية الأشياء باسمها،